أتباع الرسل عليه الصلاة والسلام هو الذين أقروا به. أما عموم الكفار فإنهم ينكرون توحيد الألوهية، بمعنى أنهم لا يشركون الله بالعبادة حتى وإن أقروا بالنوع الأول والتوحيد أقروا به. ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. لا سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاط أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوفاء. فهم أبوا يقولوا لا إله مع أنهم يعترفوا بتوحيد الربوبية، لكن أبوا أن يعترفوا بتوحيد الألوهية التي هو إخراج الله بعباده. هم يقولون لا، نحن نعبد الله ونعبد معه غير من الشفعاء والبسطاء الذين يقربونهم بزعمهم إلى الله زلفى، اتخذوه وسائط لزعمهم وأبوا أن يفردوا الله جل وعلا بالعباد. فقالوا لا تذروا الآلهة تفكر، والوثيرة واحدة الأول الكفار الآخر، وقالوا لا تذروا الآلهة ولا تذروا يهودا ولا سواعا ولا يهوذا ويعوق ونسر. وكذلك حفاظ القبور اليوم يقولوا لا تذروا الحسن والحسين والبدوي وهذول لهم فضل ولهم مكانة، اذبحوا لهم وانظروا لهم وطوفوا بقبورهم وتبركوا به، لا تذروه، لا تطيعوا هؤلاء الجفاة الذين يكرون الى ترك عبادة القبور ولا يعرفون حق الأولياء. الوثيرة واحدة مثل قوم لوط، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الحاصل أن النوع الثاني هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة من سواه، وهذا هو الذي بعث الله به وأنزل به الكتب كما تقرؤون في هذه الآيات التي سمعتم. ولا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قالوا إلا ليقروا أني أنا الرب، إن هذا موجود. ولقد جعلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما قال أن أقروا بأن الله هو الخالق الغالب، إن هذا موجود ولا يكفي. وهذا النوع جحده المشركون، توحيد الألوهية جحده المشركون وهم أكثر أهل الأرض. في قديم الزمان وحديثه أبوا أن يتركوا آلهتهم ويفردوا العبادة لله عز وجل ويخلصوا الدين لله عز وجل، زاعمين أن هذه الوسائط وهؤلاء الشفعاء يشفعون لهم عند الله وأنهم يقربونهم إلى الله وأنهم وأنهم إلى آخره، زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبدلين. هذا النوع الثالث. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، بمعنى أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تسييف ولا تسييف، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله الأسماء كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائهم سيجزون ما كانوا يعملون. قال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال تعالى إلا الذين والذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك الصفات